أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب التاسع في الإيجاز والإطناب والمساواة. هذا هو الباب الأخير من أبواب علم المعاني بعد ختم الباب التاسع. يشرع المصنف في بيان خاتمة، وبها يتم ختام بحث علم المعاني، ثم يشرع القسم الثاني من الكتاب وهو علم البيان، ثم القسم الثالث علم البديع، وبه مسك الختام. هذا الباب التاسع في الإيجاز والإطناب والمساواة. إذن فيه ثلاثة مباحث: الإيجاز والإطناب والمساواة. هذه المباحث بسيطة جدا، وأحرى أن تقرأ لا أن تدرس، وبالتالي نحاول أن نقرأها ولا نطيل فيها كثيرا. خلاصة المطلب أن الإنسان تجول في صدره عدة معاني، ويحتاج أن يعبر عن تلك المعاني، فإما أن يكون تعبيره مساو تماما لتلك المعاني، فهذا هو المساواة وهي الأصل والأساس والمقياس، وإما أن تكون الألفاظ وأن يكون البيان أكثر من المعاني، فهذا إسهاب وإطناب، وإما أن تكون الألفاظ أقل من المعاني فهذا إيجاز. واضح ولا؟ البيان إما أن يكون مساو تماما للمعاني بلا زيادة ولا نقيصة، هذه مساواة، وإما أن يكون البيان أكثر من المعاني، كأن يكرر المعاني بعدة أساليب وبعدة صور، فهذا يقال له إسهاب، يقال له إطناب. وإما أن يكون البيان أقل من المعاني، هذا ما يقال له إيجاز. اختصار، واضح إن شاء الله. أيهما أبلغ؟ بعضهم عرف البلاغة بأنها حسن الإيجاز، كلما استطعت أن توجز فهذا أفضل، وبعضهم قال لا، البلاغة هي البيان، وقوة البيان تعني حسن تصوير المعاني بعدة ألفاظ، فقال الإسهاب هو الأوفق بالبلاغة. المصنف يقول ما يقتضيه الذوق العربي، فإن لكل مقام مقام. أحيانا البلاغة تقتضي الإيجاز كما سيأتي إن شاء الله، مثلا في رسائل الملوك إلى ولاتهم، الأوامر الملكية والرئاسية يحسن فيها الإيجاز، وأحيانا لا يحسن الإطناب كما في المديح، إذا أردت أن تمدح شخصا يحسن ماذا؟ الإطناب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. تبقى بعض الأمور، مثلا أحيانا كما سيأتي. هناك فرق بين الإطناب وبين الإطالة وبين الحاشو. أحيانا الكلام زائد، وهذا الكلام الزائد غير متعين، هذا يقال له إطالة. وأحيانا هذا الكلام الزائد متعين، يقال له حاشو. وأحيانا هذا لا يقال له كلام زائد، وإنما الألفاظ والبيان أكثر من المعاني، فهذا يقال له إطناب. وأيضا نفس الشيء في الإيجاز، أحيانا يكون هذا الكلام أو اللفظ القليل ملم بالمعنى فيقال له إيجاز، وأحيانا لا يخل بالمعنى، لا يؤدي تماما المعنى، هذا لا يقال له إيجاز، إخلال. هذا نقرأ هذا المقدار، الباب التاسع. والله هذه المباحث أغلبها مباحث مع القراءة، يعني ما يحتاج نطول فيها كثير، بالإمكان يعني أن نقررها ونقراها بس بالطول. الباب التاسع. نخشى من الإطناب هنا في الإيجاز والإطناب والمساواة كل ما يجول في الصدر من المعاني ويخطر بذلك معنى منها، لا يعد التعبير عنه طريقا من طرق ثلاث. أولا، إذا جاء التعبير على قدر المعنى بحيث يكون اللفظ مساويا لأصل ذلك المعنى فهذا هو المساواة، وهي الأصل الذي يكون أكثر الكلام على صورته، هذا الأصل عند المتكلمين، والدستور الذي يقاس عليه. ومعنى الدستور يعني القانون العام، الدستور أصل هذه الكلمة فارسية، بالفارسية دستور دادان هو الأمر، تقول مغوم مؤزم رهبري دستور داد، يعني شنو؟ القائد أعطى أمرا، دستور داد يعني أعطى أمر. فعربت هذه الكلمة من الفارسية إلى اللغة العربية، وجعلت لفظة الدستور ليست بمعنى إعطاء الأمر، بالفارسي الدستور بمعنى فرمان يعني إعطاء الأمر، وإنما أصبحت بمعنى القانون العام للدولة. في العربية توجد لفظة القانون الأساسي، أخذت هذه اللفظة من العربية إلى الفارسية، فشوف في العربية قانون الدولة العام الرئيسي يسمونه دستور، وفي الفارسية يسمونه قانون أساسي. قانون أساسي نفس الدستور، هذا من النكات اللغوية، لكن صار تبادل مشترك، اللغة العربية عربت لفظة الدستور من الفارسية، والفارسية أخذت لفظة قانون أساسي من اللغة العربية. واضح. هنا طبعا المراد بالدستور هنا ليس المراد قانون الدولة العام، وإنما القانون العام المراد به. ثانيا، إذا زاد التعبير على قدر المعنى فذاك هو الإطناب، فإن لم تكن الزيادة لفائدة فهي حشو أو تطويل. إذن الزيادة إما لفائدة وإما لغير فائدة، إن كانت الزيادة لفائدة فهي إطناب، إن لم تكن لفائدة فهي حشو أو تطويل. هذه الزيادة التي ليست لفائدة إما متعينة فهي حشو، وإما غير متعينة فهي تطويل. ثالثا، متعينة ومتعينة إن شاء الله بحث الإسهاب نبينها. إذا نقص التعبير على قدر المعنى الكثير فذاك هو الإيجاز، فكل ما يخطر ببال المتكلم من المعاني فله في التعبير عنه بأحد هذه الطرق الثلاث، فتارة يوجز وتارة يسهر وتارة يأتي بالعبارة بين بين وسط، يعني ولا يعد الكلام في صورة من هذه الصور بليغا ولا يعد الكلام في صورة من هذه الصور بليغا إلا إذا كان مطابقا لمقتضى حال المخاطب ويدعو إليه مواطن الخطاب. نقول البلاغة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإذا كان المقام للإطناب مثلا المدح وعدلت عنه إلى الإيجاز أو المواساة وعدلت عنه إلى الإيجاز أو المساواة لم يكن كلامك بليغا. ففي هذا الباب ثلاثة مباحث: المبحث الأول في الإيجاز وأقسامه. أولا، ما هو المراد بالإيجاز؟ ما هو تعريف الإيجاز؟ قالوا الإيجاز هو عبارة عن وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها وافية بالغرض المقصود مع الإبانة والإفصاء. طبعا هذا فهم. هذا شوف بعض المدرسين عنده قدرة هائلة على ماذا؟ على التوسع والإطناب والإسهاب والشرح، لكن لا توجد عنده قدرة على الاختصار والإيجاز. وتجد بعض المدرسين بالعكس عنده قدرة فائقة على الإيجاز وخنق العبارة، لكن لا يستطيع أن يطيل. وبعض المدرسين يجمع الخصال الغر، في الوقت الذي يستطيع أن يوجز يوجز، وفي الوقت الذي يستطيع أن يسب يسب. تجد مثلا يقرر المطلب في ربع ساعة ثلث ساعة، ثم قبل أن يطبق العبارة يعيد المطلب في نصف دقيقة أو دقيقة واحدة ويقرأ. هذا ثاني يعني، وهذا مواهب من الله تبارك وتعالى. الإيجاز ينقسم إلى قسمين: إيجاز قصر وإيجاز حذف. إيجاز القصر أن تختصر الكلام من دون حذف، على ما يقال له بالإيجاز البلاغة، يعني أن تأتي بمعاني جليلة وكثيرة وعظيمة في ألفاظ جدا قليلة من دون حذف، كقوله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص يعني القاتل يقتل. بعضهم اعترض بعض حقوق الإنسان، كيف تقتل هذا الإنسان؟ لماذا تميت المجتمع؟ القرآن رد عليهم: ولكم في القصاص حياة. القصاص ما في موت، فيه حياة. سبحان الله، كيف فيه حياة؟ لأن القاتل إذا عرف أنه إذا قتل سيقتل سيمتنع عن القتل، وإذا امتنع عن القتل سيحيى المجتمع. تقل هذه الظاهرة. القرآن يقول في القصاص، يعني القتل بالقتل والعين بالسن والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، هذا القصاص ليس فيه موت لكم أيها الناس. مو تنظروا للحالة الظاهرية، هذا نعدم القتل لأن قتل، بقتله توجد حياة وقام في حياة. أتذكر أول يوم حضرت درس الكفاية كان في إعدام. أول يوم شنو هاي القضية؟ طبوا ناس في هذا فاساج ملة مال الذهب وسرقوا الذهب، ولما التمت عليهم الناس قاموا يضربون رصاص في الهواء، فالناس اتجمعت عليهم مو هربت، فقتلوا لهم كم واحد، من ضمنهم احد خدام الحرم واقف يا زوجي تبي يمشي، حط المسدس في راسه وقتله، طشر مخه على اساس الناس تخاف وتهرب. قتلوا لهم ثلاثة أربعة خمسة، هم عصابة مجموعة يعني صد في غربة اليوم الأربعين، أربعينية هؤلاء الشهداء الذين قتلوا ظلما، في اليوم الأربعين هذا القاتل شنق في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا مجمع الذهب. قامت الناس تخاف تروح السوق، تخاف يجي واحد يسطو يقتل. فلما شنقوا هذا الاثنين منهم شنقوهم قبال المجمع عادت الحياة هدأت. ولكم في القصاص حياة يا واقعا، يعني انا ذكرت هذه الآية طول هالفترة الناس مضطربة تخاف تروح يجي واحد يسطو يقتل، لكن لما القاتل قتل شعرت الناس بالأمان. ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. عموما احنا مو كلامنا في القصاص، كلامنا في إيجاز القاصر. وأحيانا يكون الإيجاز عبارة عن إيجاز الحذف، يعني تحذف لفظ من العبارة هذا اللفظ لا يضر بالعبارة إذا حذفته لوجود ما يدل عليه، يعني توجد قرينة، هذه القرينة إما لفظية وإما معنوية تدل على ذات الشيء المحذوف. واضح أو لا؟ فلما جاهدوا في الله حق جهاده، يعني في سبيل الله، كيف تجاهد في الله؟ يعني في سبيل وفي طريق الله. نقرأ هذا المقدار. المبحث الأول في الإيجاز وأقسامه. الإيجاز هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها وافية بالغرض المقصود مع الإبانة والإفصاح، كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق، واضح هنا؟ خذ العفو يعني ده اعفو عن الناس، وأمر بالعرف بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرها. وكقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، يعني كل شيء بيده، بعد اختصار مو تقول الخلق بيده، المطر بيده، السماوات بيده، ألا له الخلق والأمر، خلاص بعد. وقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات، بعد هذا اختصار، خوش اختصار، أساس العمل النية. فإذا لم تفي العبارة بالغرض، العبارة المختصرة لم تفي بالغرض، سمي إخلالا وحذفا رديئا، كقول ليشكري والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. هو ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنت لو خيرت بين عيشين، عيش رغيد سعيد لكن لا يوجد فيه فكر تنبل الصير، وبين عيش متعب فيه ألم لكن ماذا فيه علم وعاقل، أيهما أفضل؟ هذا الشاعر يقول، يقول حتى في ما دام عيش سعيد ورغيد حتى في ظلال الحمق أفضل. وهؤلاء هذا مثل ذاك اللي يقول كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الجاهل مرزوق والعالم عيت مذاهبه مثل عوز مسكين. هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النحرير صنديقا. عموما على كل حال هذا يبين ما يقدر العلم ولا يقدر المعرفة، يقدر الكرشة هذا. المهم شاهدنا هذا الكلام ناقص، ما موجود في كلام الشعراء. والعيش خير يعني العيش الأخير والأفضل في ظلال النوك، يعني في ظلال الراحة والسعة والدعة ممن عاش كدا، يعني أفضل هذا العيش ممن عاش كدا. خب جاب النوك وجاب الكد، ما جاب انه في ضلال الجهل او في ضلال العلم والمعرفة، لكن كلامه مطلق يقول ايوة افضل انا تعيش في رغاد افضل من ان تعيش في كد مطلقا، حتى لو في سبيل العلم والمعرفة. يقول مراده ان العيش الناعم الرغيد في حال الحمق والجهل خير من العيش الشاق في حال العقل، لكن كلامه لا يعد صحيحا مقبولا. صح كلامه مو صحيح ولا مقبول ولا يفهم كل هذا من العبارة مالته، فهذا إخلال وليس بإيجاز. وينقسم الإيجاز إلى قسمين، إيجاز قصر وإيجاز حذف. فإيجاز القصر ويسمى إيجاز البلاغة يكون بتضمين المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة من غير حذف، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هذه تحصل في وين؟ في قصار الحكم لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهاية نهج البلاغة، كلمات قليلة لكن هذه الكلمات القليلة جامعة واضحة له. فلن له سلام الله عليه هذه العبارة يقول، وستأتي هذه إن شاء الله، لكل امرئ في ماله شريكان الوارث والحوالث. لاحظ المعنى الذي شيئين اشتركون وياك في فلوسك، الوارث إذا مت يورث منه، والحوادث اهب مطار كسر بيتك، واضح ولا؟ يصير انفجار يتحطم بيتك هذا اللولا. فالحوادث نوائب الدار ايضا ماذا؟ شارك في اموالك، شارك في اموالك لولا. هذا لاحظ ايجاز، لكن المعاني العظيمه نقول صارت مطره شارك، صار سطو شارك، صار غزو شارك، كل اختصر امير المؤمنين سلام الله عليه في قوله الحوادث، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياه، فان معناه كثير ولفظه يسير، اذ المراد ان الانسان اذا علم انه متى قتل قتل امتنع عن القتل، وفي ذلك حياته وحياة غيره، لأن القتل أنفى للقتل. هذا كان مثال عند العرب، القتل أنفى للقتل. لكن أمير المؤمنين، لكن الآية المباركة ولكم في القصص حياة، هناك عدة وجوه أبلغ، يعني في الحاشية تقرأها ما أريد أن أطول فيها. مثلا القتل أنفى للقتل دلت على أنه مطلق القتل، بينما الآية قالت ولكم في القصاص حياة، يعني خصوص القصاص، ربما قتل عدواني، قتل مثارات عشائر. على كل حال فيها تكرار، القتل كررت مرتين، الآية ما فيها تكرار. هناك عدة مزايا بلاغية في الحاشية اقراها. وبذلك تطول الأعمار وتكثر الذرية، ويقبل كل واحد على ما يعود عليه بالنافع، ويتم النظام ويكثر العمران. فالقصاص هو سبب ابتعاد الناس عن القتل، فهو الحافظ للحياة. وهذا القسم مطمح نظر البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، حتى أن بعضهم سئل عن البلاغة فقال هي إيجاز القاء. واضح ولا؟ سلام الله على أمير البيان، أمير المؤمنين سلام الله عليه، له ما شاء الله من الحكم، منها يقول هكذا: إذا أقبلت الدنيا على رجل أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. مو شيء ها؟ لو واحد ارتفع محاسن الآخرين لصقونها فيه، إذا واحد وقع وسقط محاسن نفسه يسلبوها منه. احنا نقول اذا طاع الجمل كثر السكاكين. ما شاء الله من حكم امير المؤمنين سلام الله عليه. وقال اكثم بن صيفي خطيب العرب: البلاغه والايجاز. هذا القسم الاول ايجاز القصر. القسم الثاني شنو الشاهد البلاغة والإيجاز؟ عطف الإيجاز على البلاغة، كأنما البلاغة تكمن في وين؟ في الإيجاز. وإيجاز الحذف يكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم عند وجود ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية ومعنوية، إما توجد قرينة لفظية إما توجد قرينة معنوية. والآن يسرد أحيانا المحذوف شيء، أحيانا محذوف حرف، أحيانا مسند، أحيانا مسند إليه، أحيانا فعل، أحيانا يبين عدة موارد، يبين 12 مورد للمحذوف. وذلك المحذوف إما أن يكون أولا حرفا كقوله تعالى ولم أكو بغيا، أصله ولم أكن بغيا، واضح ولا؟ يا أخت هارون وما عيسى ابن مريم، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. المهم ولم أكو بغيا، هذه الآية على حذفت النون هنا ولم أكن. أو اسما مضافا كقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، في الله في سبيل الله، سبيل مضاف ولفظ الجلالة الله مضاف إليه أي في سبيل الله. إذن هنا الذي حذف اسم المضاف له سبيل. أو اسما مضافا إليه نحو ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين، أصلها بعشر ليال، عاشر مضاف وليال مضاف إليه أي بعشر ليال. أو اسما موصوفا كقوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا أي عملا صالحا. فإذا ما هو الموصوف؟ العمل، عمل موصوف وصالح صفة. أو اسما صفة نحف زادتهم رجسا إلى رجسهم أي مضافا إلى رجسهم، وضعوا لا صفة. أو شرطا نحو اتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يعني فإن اتبعتموني يحببكم الله، الشرط حذف هنا إن اتبعتموني. زين. أو جواب شرط النحو ولو ترى إذ وقفوا على النار، شنو؟ لرأيت أمرا فظيعا مذهلا، واضح ولا؟ هنا ذكر فقط الشرط ولو ترى إذ وقفوا على النار، بعد الجواب محذوف يعرف من المعنى لرأيت أمرا فظيعا. ثمانية أو مسندا نحو لأن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أي خلقهن الله، خلقهن هذا مسند ولفظ الجلالة مسند إليه. أو مسندا إليك ما في قول حاتم أماوي ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. حشرجت شنو؟ الروح يعني. الثراء ما يفيد إذا بعد الروح اتحشرجت ووصلت إلى الحلق والحلقوم وضاق بها الصدر، ترى ما يغني. إذا حشرجت الروح، حشرجت مسند والروح مسند إليه، أي إذا حشرجت النفس يومان الروح يومان. أو متعلقان متعلق بالفعل نحو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يسألون شنو يعني عما يفعلون؟ يسألون هذا فعل المتعلق حذف أي عما يفعلون، هنا قرينة لفظية. أو جملة المحذوف جملة كاملة، جملة يعني فعل وفاعل نحو كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، سبحان الله هم أمة واحدة حقوش بعض الله يبعث النبي فاختلفوا، والله لا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبي، يعني بعد ما اختلفوا الله عز وجل بعث النبي أي فاختلفوا فبعث، اختلفوا فعل فاعل، اختلف فعل والواو الجماعة فاعل. او جملان، المحذوف مو جملة واحدة، عدة جمل، كقوله تعالى فارسلون يوسف ايها الصديق، اي بين فارسلون يوسف ايها الصديق عدة جمل. هي اصلها شنو؟ النبي يوسف سلام الله عليه كان في السجن ومعه شخصان، واضح ولا؟ واحد رأى انه يسقي ربه خمرا، النبي قال له انت بتطلع بالسرية الملك تسقي الملك. واحد رأى ان على رأسه خبزا تأكل الطير منه، قال انت بعد بتعدم. على كل، فلما بعدين الملك اللي هو عزيز مصر رأى رؤيا انه سبع بقرات عجاف يأكلهن سبع سنان، نبئوني بتأويل هذا، هذا ذكاء. قال انا كان ايامنا يوسف وفسر الينا الرؤيا في السجن، فارسلوني خلوني اروح الى يوسف السجن. رأسا الآية قالت يوسف ايها الصديق، فلما قال ارسلوني وافق العزيز وودوه السجن وجلس يا يوسف وقال له القضية كيت وكيت. هذا المقاطع كلها حذفت من الفيلم، واضح ولا؟ لاحظ بلاغة القرآن، أوجز كل هالمقاطع حذفها مطوية. أو جملا كقوله تعالى فأرسلوني يوسف أيها الصديق، أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعيره الرؤيا، فأرسلوه فأتاه، كلها جمال. أرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، هذه جملة. أرسلوه فأرسلوه، هذه جملة. فأتاه، هذه جملة. وقال له، هذه جملة. يوسف أيها الصديق. واعلم أن دواء الإيجاز كثيرة، منها الاختصار وتسهيل الحفظ وتقريب الفهم. إذا عبارة مختصرة يسهل حفظها، وضيق المقام احيانا الوقت ضيق اختصار، واخفاء الامر على غير السامع، انا اوجز لك حتى الاخر ما يفهم، والضجر والسآمة، واحد متملل ما عليه زاغر يتكلم بعد، وتحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير الاخ، انا قلت العراقيين لخ يعني الى اخره، مرة اللخ يعني مرة أخرى، اختصرونها العراقيين زين. وعلم أن دواء الإيجاز كثيرة، ويستحسن الإيجاز في الاستعطاف، تستعطف واحد بعبارات مختصرة، ها؟ لا يستمر واحد يقول ايوه إلا تجد الزنزن عليه انفجر راسه يغضب عليك. وشكوى الحال، أقول معاينة حالي تغني عن سؤالي، والاعتذارات والتعزية والعتاب والوعد والوعيد، كل اختصار وعد وعد واحد إن شاء الله، الوعيد بتحصل نصيبك زين، والتوبيخ ورسائل طلب الخراج الضرائب يعني، وجباية الأموال ورسائل الملوك في أوقات الحرب إلى الولاة، والأوامر والنواهي الملكية، والشكر على النعم، ومرجعك في إدراك أسرار البلاغة إلى الذوق الأدبي والإحساس الروحي. هذا تمام الكلام في المبحث الأول وهو الإيجاز، إن شاء الله أوجزنا فيه ما أطنبنا. المبحث الثاني في الإطناب وأقسامه، أقسام الإطناب. أولا، ما هو المراد بالإطناب؟ الإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، أما إذا لم تكن في الزيادة فائدة، في هذه الحالة هذه الزيادة التي ليست لفائدة إما متعينة فيكون حشوا، وإما غير متعينة فلا يكون حشوا. مثلا كيف تكون متعينة؟ كقول زهير بن أبي سلمى الذي كان دائما يبدأ ماذا؟ يبدأ بالحكمة. من أمي وفاد ابنة لم تكلمي بحومانة الدراج والمتسلم يقول هكذا: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد حمي. يقول أنا أعرف علم اليوم وش صار وعلم الأمس الذي هو قبل اليوم، لكن ما سيأتي في الغد أنا أعمى لا أدري. شاهدنا: وأعلم علم اليوم والأمس قبله. خب ندر أن الأمس قبل اليوم، تعلمنا حقه، واضح ولا؟ نحن نعلم أن الأمس قبل اليوم، فهذه قبله لفظ زائد ما يجيب فائدة زائدة، واضح ولا؟ لكن هذه الزيادة متعينة، ما يصير يقول والأمس بعده، لازم يقول قبله، واضح ولا؟ يتعين أن يكون الأمس قبل اليوم، فهذا يقال له حشو. اللفظ الزائد الذي ليس له فائدة إذا تعين قيل له حشو، إذا لم يتعين قيل له ماذا؟ قيل له تطويل. واضح إن شاء الله. مثل ماذا التطويل؟ التطويل مثل هذا البيت، لاحظ: ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النائي والبعد. النائي والبعد واحد، معنى واحد، إما تجيب النائي وإما تأتي بالبعد. اللفظة الثانية لا فائدة زائدة فيها، لكن مو متعينة، مو لازم إذا جبت النائي لابد أن تأتي بالبعد، يمكن أن تستخدم ألفاظ أخرى تدل على البعد. يذكر مثال آخر، هذا مثال آخر لجزيمة الأبرش. جزيمة الأبرش، شنو هاي جزيمة الأبرش؟ كانت هناك امرأة يقال لها الزباء، هذه المرأة ورثت الملك عن أبيها. هذا جزيم الأبرش كان يأمل أن يتزوج منه الزباء. هذا الزباء حضرت جزيمة الأبرش وقطعت يديه، وقطعت يديه من وين؟ من الراهشين، كل إيد فيها راهشين عرقين شريانين يتدفق منهما الدم. فلما قطعت يديه من الراهشين، بعد الدم يأخذ يجري كالميزاب وما، فهي حينما قطعت جلده إلى الراهشين مات فقير الله وما حصل منها إلا الكذب. هي كانت وعدت أن تتزوجه بينما هي قطعت يديه، واضح ولا؟ يقول: وقددت، يعني قطعت الأديم، الأديم الجلد، لراهشيه، يعني إلى أن وصل القطع إلى الراهشين، كل يد فيها عرقين سمونهم راهشين، مو رهاش، راهشين. وألفى قولها، وألفى يعني الزباء وجد قولها، يعني قول، وألفى قولها يعني جذيم الأبرش وجد قول الزباء كذبا ومينا. الكذب والمين هو واحد، شاهد نحن مو في الرهاش والراهشين، في الكذب والمين. نقرأ هذا المقدار. المبحث الثاني في الإطناب وأقسامه: الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف أوساط البلغاء لفائدة تقويته وتوكيده، نحو: رب إني وهن العظم مني، على لسان زكريا شيب ما أنجب، واشتعل الرأس شيبا. فإذا لم تكن في الزيادة فائدة يسمى تطويلا إن كانت الزيادة في الكلام غير متعينة، ويسمى حشوا إن كانت الزيادة في الكلام متعينة لا يفسد بها المعنى. فالتطويل كقولي عدي العبادي في جذيمة الأبراش، وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا مسكينا لفقير الله. تمام الشرح اللي شرحناه موجود في الحاشية الأولى. فالمين والكذب بمعنى واحد، ولم يتعين الزائد منهما لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية، فلا يتغير المعنى بإسقاط أيهما شئت. يعني حذفت الكذب أو حذفت المين، الواو هذه ما إليها معنى، هذه الواو لا تفيد الترتيب أو التعقيب، مو مثل الفاء مثلا تفيد الترتيب والتعاقب مثلا. والحشو كقول زهير بن أبي سلمى، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي شاهدنا قبله. حشو نزاهد، هذا ندر أن الأمس قبل اليوم. وكل من الحشو والتطويل معيب في البيان، وكلاهما بمعزل عن مراتب البلاغة. واعلم أن دواعي الإطناب كثيرة، منها تثبيت المعنى، لأنه لما تكرر المعنى بعدة ألفاظ يرسخ المطلب، وتوضيح المراد والتوكيد ودفع الإيهام وإثارة الحمية بين الجند وبين العشيرة وغير ذلك. هذا تمام الكلام في الإطناب وأقسام الإطناب. يبقى الكلام في أين؟ في أنواع الإطناب. أنواع الإطناب كثيرة. المصنف يذكر كم نوع للإطناب؟ المصنف يذكر 10 أنواع للإطناب، مثلا عطف الخاص على العام أو عطف العام على الخاص. وفي بعض هذه الأنواع يذكر أقسام أيضا، فإن شاء الله تقراها والدرس القادم نحاول نقراها. أغلبها ما فيها يعني مطالب عميقة، هي للقراءة تقريبا. إن شاء الله تقراها. أنواع الإطناب كثيرة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.